حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احنا الشياكة والوجهة والإدارة. الهيبة فينا يا ابن احنا كاريزما وصوت نسد في اي عزمة جوه الخزانة راسنا متروز مفيش هنا مقارنة بشوات بلدنا وحوش في زماننا والكل من دخلتنا يا ابنا نرعبكم ما في حد بيرعب ولا حد زرزارنا احنا بفا فرقة سفلة احنا كفة والكم في كفة احناش بدين اخوات حمال بفا على الملكة هي الدعوة عما ينف دايرين الفرحة موضوع يابا في جيتنا احمد خميس الشفع عريسنا سد ملوش ملكة سلمولي على اللي فاكر انه ليه يابا عندي خاطر انت مين فكرني اسمك ايه مش في بالي لا قبالي انت واطي وانا غالي عملت عدة واسم عيش علي انا الذي اسمي شرف وانت مين اصلا يعرف يا صاحبي اصحى انا منضف شغلك ايه ده بتنسى عايزك تشوفني تكلم وتسلم وبعد ما امشي اشتم واتكلم يكفينا عمي لاني معلم انا شاب يا كرسان يلا جولة انا اولى شاب راعب ناس عتاولة باللي جاي ده كله قال لي امين بس سهلة الجاي احلى انت حلو مدينة ما بسيبش من ايدي السكينة كل الخصوم مدورة في كابينة اصحالي يا زمالة انا لما بحضر كله يخاف معروف خطر مصدر يتلف تنكش نجري طلب ايه تتجال في نقالة اجري فزع كش ورجع لو وقفت يلا تتقطع لو غمرت تروح على القناعة يا مانجا وجلتي في البسكوت حبيبتي تبقى عسل وكيوت عسلولة ما شاء الله نظرة عينيكي سحرتني يا روح حضنك ينسيني كل جروح وراكي انا مطرح مطروح بس انتي قولي يلا بص اقولك مش هحلك اصلي قلبي يا روحي حبك دي بجد شيء فوق الخيال مجنناني مدوخاني انت تفاح امريكاني حب عمري غسل ما بعده غسل هربك ارتاح دان زهجيها جهد العوايد خمسة عليها ممنوع تخش تصورك فيها هجبالنا تخطافك الكل يابا هيجي فرحين عرسنا تبقى سطح التين احمد خميس الشفعي نزاد كفيلة تسحيرك نادر الشفعي الوجه تشيك صيع نضيف يابا مش عريك نادر الشفعي كفيلين هيك لوحده بعصابة ارض مرزة جابت ابطال ملناش في هري بتوع افعال حمو جلال الشفعي لا تتاب اخويا دبابة محمد خميس الشفعي رياسة قلته تدي الرسالة دراسة محمد خميس الشفعي نزال وشياكة دولية عزبة محسن جهة القائد العقل ديب والقلب رائد احمد فريجة ده هو القائد احمد فريجة اخويا فارس الشفعي فارس كوكبه واي ملعب يابا ملعبه فارس الشفعي صعب تكسبه المثل الفارس روح اي جهة واسأل علينا عد الشوافع على ارض المدينة عندنا البحر ولا تبلينا احنا اهلك البلد